بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، قال المبحث الثامن: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته، يعني أن هذا المبحث يتعلق بالكلام عن هذه الرحلة العظيمة التي هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج وحقيقة ذلك والأدلة على ذلك، ولا سيما وأنه قد كذب بذلك المكذبون من الكفار، وربما تكلم بعض أهل السنة في ذلك بكلام مرجوح أو ضعيف، كقول من قال بأن ذلك كان مناما، أو قول من قال بأن ذلك كان مرتين ونحو ذلك. فهذا المبحث يتكلم عن هذه المسألة، وهي مسألة الإسراء والمعراج. ولكن في الحقيقة قبل أن نتعرض للمسألة من الجهة العقائدية، نلقي ضوءا على هذه المسألة من الجهة يعني الإيمانية، من حيث سبب ذلك أو الظروف التي أحاطت بذلك، وفي جملة يعني مختصرة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان في دعوته في مكة يواجه تكذيبا واضطهادا، وصل إلى حد أنهم فكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى العام العاشر وهو صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن ثمرة الدعوة في مكة كانت ضعيفة مع ما يلقاه هو وأصحابه من الأذى والشدة والاضطهاد ونحو ذلك. وفي أواخر المرحلة المكية، على اختلاف بين العلماء في تحديد العام الذي كانت فيه هذه المعجزة، وهي معجزة الإسراء والمعراج، فعلى الاختلاف بين العلماء في ذلك متى كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرب لما خرج إلى الطائف، يعني أراد أن يبحث عن مكان جديد لدعوته صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهو يلقى كما ذكرنا الاضطهاد والأذى من أهل مكة، فخرج إلى الطائف وهي تبعد عن مكة مسافة ما يقدر بالتقدير العصري ب500 كيلومتر تقريبا. مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وخرج إلى أهل الطائف، فما كان منهم أيضا إلا التكذيب، وتعرضوا له كذلك بالأذى. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا لأجل ما لقيه كذلك من أهل الطائف، فأهل مكة يكذبونه وأهل الطائف يكذبونه. فكان بعد هذه الرحلة، كانت هذه الحادثة على قول كثير من علماء السير، كانت رحلة الإسراء والمعراج كانت بعد الطائف، فكانت بمثابة المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بمثابة التثبيت لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت له هذه الرحلة المعجزة، كان هذا نوع من المواساة له من ربه سبحانه وتعالى، ليقوى كذلك في عمله في الدعوة، ولا سيما وأنه في هذه الرحلة رأى ما رأى من الأحوال التي تبشره بأن دينه سينتشر وأن دينه سيبلغ الآفاق. وأما أصحابه فكانت هذه كذلك الرحلة تثبيتا لقلوبهم، فإن هذا من الأمور التي يعني يثبت بها المسلم، فإنه إن رأى من الآيات الحسية التي تقوي عزيمته اشتد وتحمل، وكل ذلك بعد موت أبي طالب وموت خديجة، وكان هما النصيران الكبيران للنبي صلى الله عليه وسلم لما لهما من نفوذ ومكان في قريش. ولذلك فكانت هذه الرحلة بعد هذا الاضطهاد وفي أواخر المرحلة المكية. قال تعريف الإسراء لغة وشرعا، تعريف الإسراء لغة وشرعا. قال الإسراء في اللغة من السرى، وهو سير الليل أو عامته، وقيل سير الليل كله، ويقال سريت أو أسريت، ومنه قول حسان أسرت إليك ولم تكن تسري. فالإسراء في اللغة هو السير بالليل أو عامة الليل. وفي الاصطلاح يعني قال والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإليا، ورجوعه من ليلته. وهذه أيضا من يعني كمال المعجزة، فإنه يذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ويرجع في نفس الليلة، في نفس الليلة. وهذه المسافة في هذا الزمان كان الراكب يضرب لها أكباد الإبل شهرا على الأقل، شهرا على الأقل. ولذا فلما أصبح وذكر ذلك لبعض الناس قامت قريش تهزأ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، حتى أنهم لما لقياهم أبو بكر، وقيل أن أبا بكر في هذا اليوم سمي بهذا الاسم هو الصديق، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم هو الصديق. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريشا كذبته وقالوا تزعم أنك بلغت بيت المقدس وهو الذي نقطع أو نضرب له أكباد الإبل شهرا، وأنت تزعم أنك ذهبت ورجعت في ليلتك هذه، وصاروا يسخرون منه. ولما لقى بعضهم أبا بكر الصديق في الطريق وذكر له ذلك، فقال له أبو بكر أو قد قال، يعني هل بالفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في هذه الليلة إلى بيت المقدس ورجع؟ قالوا نعم زعم ذلك. قال صدق. فقالوا كيف تصدقه وأنت لا تعرف ولم ترى ونحو ذلك؟ قال إني أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه في ذلك؟ وهي أبعد، ألا أصدقه في ذلك؟ وهذا استدلال عقلي رائع جدا. ألا قال إني أصدقه في خبر السماء، السماء أبعد ولا بيت المقدس؟ السماء طبعا أبعد. طب أنا أصدقه في خبر السماء التي هي أبعد بكثير جدا من بيت المقدس، يقول أوحى الله إلي كذا، خلاص أصدقه الآن، أوحى الله إلي كذا أصدقه، فلا أصدقه في خبر بيت المقدس. نعم. قال حقيقة الإسراء وأدلته. قال والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق، والبراق هي الدابة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دابة خاصة لها أوصاف خاصة تختلف عن دواب الدنيا، ومن ذلك أنها تطير، يعني تنتقل من بلاد إلى بلاد في لحظات أو في وقت قريب. نعم. قال راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس، فربط البراق بحلقة أو بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما. ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة. أما صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فهذا وقع على الحقيقة، وقع على الحقيقة. فإن قال قائل: كيف والأنبياء قد ماتوا، فكيف يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد ماتوا وهم في قبورهم؟ فالجواب على ذلك أن الله على كل شيء قدير، هذا ابتداء. ثم لا مانع من أن تبعث أرواح الأنبياء فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى فضيلته صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الأنبياء. قال: وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة، الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالإسراء كان ليلا من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، الأقصى، المسجد الأقصى، القدس في فلسطين. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من بيته، هناك روايات طبعا أنه تذكر أنه انتقل من المسجد الحرام، وروايات أنه انتقل من بيته، فهذا لا خلاف ولا تعارض. فخرج من بيته للمسجد الحرام ليصلي ليلا في خفية من المشركين، فجاءه جبريل وصحبه إلى بيت المقدس. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوة سريعة جدا، يضع حافره عند منتهى طرفه، طرف يعني طرفة العين يعني. قال أو يعني ما يكون آخر النظر، مد البصر. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وهذا في إشارة إلى أن بيت المقدس ارتاده كثير من الأنبياء على مر الزمان، وأنهم كانوا يربطون دوابهم في هذه الحلقة في حياتهم، وخصوصا أنبياء بني إسرائيل لأنهم كانوا يعيشون في هذه الأرض. نعم. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. قال: وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، يعني غير النص القرآني، أحاديث أخرى، منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها. وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، ثم تناقلها عنهم ما لا يحصى عددهم، ما لا يحصي عددهم إلا الله، من رواة السنة وأئمة الدين. يعني الأخبار في يعني حادثة الإسراء يعني تصل إلى درجة التواتر من جهة النقل، من جهة النقل. وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في الشفاء والسفاريني في لوامع الأنوار. والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم. الفقرة السابقة يعني أيضا، وهي اتفقت كلمة المسلمين ونقل الإجماع على ثبوت الإسراء، هذا يرد على المكذبين بالإسراء من الكفار وغيرهم من المستشرقين ونحو ذلك. قال: والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده يقظة لا مناما. هذه مسألة مهمة، هذه من المسائل التي اختلف فيها علماء الإسلام، اختلف فيها علماء الإسلام. فنجد في ذلك أن علماء الإسلام منهم من قال أن الإسراء كان بالروح دون الجسد، دون الجسد، ومنهم من قال كان الإسراء مناما، كان الإسراء مناما، يعني كل هذا كان في منامه صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة ضعيف جدا، يعني القول بأنه بالمنام ضعيف جدا، وكذلك القول بأنه كان بروحه فقط لا بجسده أيضا هذا قول ضعيف أمام الأدلة التي تثبت أنه كان بالروح والجسد ويقظة. هذه مسألة كده متقررة متقررة عند أهل العلم، وهي أو متقررة عند أهل السنة في القول الصحيح، وهي أن الإسراء كان بالروح والجسد يقظة. قال: فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. قال ابن أبي العز الحنفي: قال: وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. قال: ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وإكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة رضي الله عنها. دليل قول عائشة يعني بيشير إلى ماذا؟ إلى قول عائشة، يعني يقصد إيش؟ لا لا لا، بارك الله فيك. وهو أن عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد كذب. فهذا يعني في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كان بالإيه؟ بالروح والجسد. هي بتتكلم في مسألة خلافية بينها وبين بعض السلف، فبلغها أن بعض السلف كابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، فقالت: من زعم ذلك فقد افترى على الله الفريه، أو كلمة نحوها. فالخلاف هذا في حد ذاته يدل على أن الإسراء كان والإمعراج كان بإيش؟ بالجسد والروح. نعم، بدليل أن الكلام على مسألة الرؤية الإيش؟ الحسية. نعم. قال: وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان: والصواب الذي عليه أئمة النقل، يرد على من قال بأن الإسراء كان مرتين، لأن بعض يعني الناس قال إن الإسراء كان مرتين، هو يقصد إنه يعني أو يعني كأنه يقول إنه كم مرة مناما وكم مرة يعني يقظة. قال والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، ده أعجب من ذلك قول هؤلاء الذين زعموا أنه إيش مرارا، يعني تكرر الإسراء أكثر من إيه من مرة. قال كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10. كلام طبعا يعني هذا يعني العالم بيحتج على من يقول أنه كان أكثر من مرة. كيف أكثر من مرة؟ أكثر من مرة يتكرر في كل مرة أن تفرض عليه الصلاة 50 ثم يدعو ربه ويسأله ونحو ذلك، مشهد متكرر، هذا عبث في الحقيقة. ولذلك الإسراء كان مرة واحدة يقظة لا مناما بالروح والجسد. قال المعراج وحقيقته. قال الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم، يعني كل المسائل المتقدمة أيضا تنسحب على الكلام عن المعراج أيضا، ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. قال والمعراج مفعال من العروج، يعني على وزن مفعال من العروج، يعني من الصعود، يعني سمي المعراج لذلك اشتقاقا من العروج، والعروج هو قال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد. ولذلك اللي احنا بنسميه بالاصطلاح العام المشهور عندنا الأسانسير يسمى مصعد، لأنه بيعرج بك إلى أعلى. نعم. قال وهو منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته، يعني كيف كان المعراج، يعني طريقة العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم والصعود كيف كانت، وكيف يعني ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى، لا نعرف كيف كان ذلك حسا. قال والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة. حقيقة حادثة الإسراء والمعراج دي حادثة عجيبة جدا، يعني إحنا الحمد لله لأننا يعني مسلمون ومصدقون فهي تمر علينا من باب التصديق يعني سهلة، لكن حاول تقف معها مسألة المعراج خصوصا، تصور يعني كده، حاول تتخيل يعني ده انت لو طالع مثلا يعني كده في بالون ولا حاجة او في مصعد أسانسير، يعني مصعد مكشوف، يعني مكشوف وترى السماوات وانت طالع، او الطيارة وهي طالعة كده، شوف المشهد اللي انت بتبقى فيه في حال الطيارة وهي عمالة تطلع، ولا المصعد وبيطلع في الهواء كده ولا حاجة، وانت هتطلع ايه، يعني هتطلع مهما تبلغ لن تبلغ السماء الدنيا ابدا، ومع ذلك انظر إلى المشاعر والأحوال التي تنتابك في هذا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صعد به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، بل ظل ينتقل بين كل سماء إلى السماء التي بعدها، وكما هو يعني جاء به الخبر بين كل سماء وسماء ما بينهما من يعني الزمان، وهذا الزمان لا ندري كيفيته ولا ندري في الحقيقة قيمة هذه المسافة يعني على التحديد ونحو ذلك. الغرض أن هذه بالفعل معجزة عظيمة جدا، وهذا كله تم فيه ليلة، يعني الإسراء لوحده آية عجيبة جدا، فما بالك به المعراج. نعم. قال ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم، سبحان الله، أن يصلي بهم في الدنيا في بيت المقدس، ثم إذا صعد التقى أيضا بالأنبياء في السماوات، وكذلك هذا فيه أن أرواح الأنبياء في السماوات، أن أرواح الأنبياء في السماوات، وليس هذا كذلك أن أرواح الأنبياء منفصلة عن أجسادهم، فإن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، أرواحهم مع أجسادهم تنعم في قبورهم. نعم، الأنبياء أرواحهم تنعم مع أجسادهم وفي قبورهم، نعم، لكن أيضا هذا الحديث يدل على أن الأرواح قد تفارق الأجساد وقتا، قد تفارقها، قد يجعلها الله في مكان آخر غير القبر إذا شاء، قد يفعل ذلك، قد يكون ذلك، مثل ما كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المعراج وكذلك الإسراء. ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وطرحي بهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذه الشجرة العظيمة التي لا مثيل لها في هذه الحياة، هذه الشجرة التي هي أعظم الأشجار التي هي في السماء السابعة وهي قريبة من الجنة جدا، وهي سدرة المنتهى. ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وتكليم الله له بذلك، كل هذا حدث، ثم نزوله إلى الأرض، وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح، وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح، يعني الإسراء والمعراج كانوا في ليلة واحدة على الصحيح، وإلا بعض العلماء أيضا قال بأن الإسراء كان في مرة مختلفة عن المعراج، أو المعراج كان في وقت غير الوقت الإسراء. الصحيح أن الإسراء والمعراج كان في وقت واحد، وهذا الذي دلت عليه الأخبار كما يأتي بعضها. قال: وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج، سبق الأدلة على الإسراء. قال: أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كقوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كرؤيته جبريل عليه السلام، وهو المعني بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لأنه رآه نزلة أولى وهي التي كانت في الدنيا يوم رآه في مكة، وهذه المرة التي رآه فيها على الهيئة الملائكية، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ورؤية سدرة المنتهى أيضا هذه الشجرة التي عند الجنة، قال: وقد غشاها ما غشاها وقد غشاها ما غش ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق: غشيها فراش من ذهب، يعني سدرة المنتهى كانت عليها فراش من ذهب. سبحان الله، كيف هذا شكله، كيف، سبحان الله. وهذه السدرة الشجرة دي شجرة عظيمة جدا كما سترى في وصفها، يعني الأوراق بتاعت الشجرة، الورقة بتاعت الشجرة في الدنيا يعني أوراق مثلا تكون كده، أوراقها كأذان الفيلة وثمارها كالقلال، يعني كالقلال، القلال دي خصوصا قلال هجر اللي هي في اليمن، يعني القلة ممكن تكون مثلا قد المنبر كده، ثمرة الواحدة في سدرة المنتهى ممكن تكون قد المنبر كده ولا حاجة، ثمرة الواحدة. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث، منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء، والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء. لاحظ أنت الترتيب الذي يدل على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. أنت جزء من هذا الحديث اللي هو تقدم، اللي هو الحديث اللي تقدم في الأول، أتيت البراق بالبراق وهو دابة أبيض إلى آخر الحديث. قال ثم عرج بنا إلى السماء، ثم عرج بنا إلى السماء، يعني البراق هذا عرج بنا إلى السماء. قال فاستفتح جبريل، فاستفتح جبريل يعني جبريل طلب أن تفتح أبواب السماء. فقيل من أنت؟ قال جبريل. وفيه دليل على أن السماوات لها مفاتح وأبواب. نعم. قال فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال بعث إليه ففتح لنا. وفيه أدب الاستئذان، سبحان الله، يعني علماء الإسلام يأخذون حتى من هذه الأحاديث، يقولون وفيه أدب الاستئذان، أن الإنسان لا يدخل على الباب مرة واحدة، إنما يستأذن، وإذا سئل يقول أنا فلان. قيل من مع؟ قال قيل من؟ من أو من أنت؟ قال جبريل. جبريل. فالعجيب أن كثير من يعني بعض يعني إخواننا لا يزال إلى يومنا هذا، تجد لما يدق الباب مثلا، خصوصا في بيته هو تحديدا، في بيته هو تحديدا، يوم لما يدق الباب مين يقول لهم أيوة أنا ونحو ذلك. ما قد يلتبس صوتك، هو معتمد أنه صوته هو يعني إيه عارفينه، يعني ما قد يلتبس صوتك على أهل البيت. ولذلك الأدب الإسلامي أن تقول أنا فلان أو فلان ونحو ذلك. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أدب استئذان الإنسان لغيره إن لم يكن قد أذن له، إن لم يكن قد أذن له، يعني أنت معك إنسان آخر، قل لأهل البيت أنا فلان ومعي ناس أو معي آخرون أو معي فلان ونحو ذلك. قيل وقد بعث إليه؟ قال بعث إليه. قال ففتح لنا. قال فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال. قال فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت. سبحان الله، يعني عندما كان التجلي من الله سبحانه وتعالى غشيها ما غشيها، تغيرت، تأثرت. نعم. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني يستطيع أن يصفها من حسنها، حسن هذه الشجرة. نعم. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني أنا ابتليت قبلك ببني إسرائيل، وعندي من العلم والخبرة بالحال ما عندي بذلك. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، أي وضع عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وهذا من فضل الله ورحمته بالأمة الإسلامية، فإن الله تعالى فرض علينا في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فكيف الحال لو كانت قد بقيت 50 صلاة، والخمس لا يحافظ عليهن أكثر المسلمين للأسف. فكيف لو صارت 50 صلاة؟ طيب حاولوا كده تتخيلوا 50 صلاة في اليوم والليلة لو قطعناهم بالطريقة اللي هي الساعة العصرية الموجودة الآن 24 ساعة، يبقى كل ساعتين، كل نص ساعة صلاة، كل نص ساعة صلاة. كان زمان الجماعة اللي مش عاجبهم 5 صلوات دلوقتي يقول لك ما احناش نايمين بقى، مش كده، ما احناش هننام خلاص مثلا. ولو أننا يعني أخرجنا ساعات النوم كما هو معتبر مثلا بين العشاء والفجر، أخرجناها مثلا 8 ساعات ولا حاجة، يبقى كل 10 دقائق ولا ربع ساعة صلاة، مش كده، يبقى كل ساعة، كل ربع ساعة صلاة. ده كان ساعتها نسأل الله العفو والعافية. إذا كانت هي 5 صلوات ويكفر بها كثير من الناس، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وجزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام خير الجزاء على ما كان من هذا التخفيف، وإلا لو كان هذا الأمر قد بقي في الحقيقة لا ندري كيف سيكون الحال وما كان سيصل إليه أمر الناس، نسأل الله العفو والعافية. وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. قال تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتها وأنها منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، يعني فضيلتان عظيمتان اختص الله عز وجل بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل. يقول: ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج كما يفعل كثير من عوام المسلمين، ولا يزال هذا الأمر موجودا في كثير من بلاد الإسلام، بل وفي بلادنا لا يزال هناك كثير من الناس يحتفلوا بمثل هذه المناسبات. نعم أي نعم، بل لا أقول الأزهر، بل أقول كذلك بعض التيارات المنتمية إلى أو بعض الاتجاهات المنتمية إلى التيار الإسلامي، يقول لك إحنا بنعمل كده عشان نجمع الناس وعشان، وهذا طريق البدع معروف يعني. نعم. قال: بل كل ذلك بدع منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به في العلم. وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع. وطبعا هو بيذكر ليلة 27 بناء على أنه قد اشتهر عند كثير من الناس وقطع بأن الإسراء كان في ليلة 27. والحقيقة أنه ذكرت تواريخ كثيرة بين علماء السير في يوم أو في ليلة الإسراء والمعراج، ومن بين هذا اليوم وهو أضعف الأقوال، يعني وهو أضعف الأقوال، والعجيب أنهم اختاروا هذا اليوم. نحن لا نقطع بيوم ولا نقول الإسراء كان في ليلة، يعني نقطع بليلة، لا نستطيع أن نقطع نقول كان ليلة كذا أو ليلة كذا، لكن هذا أضعف الأقوال، وقد يعني ذكرت أقوال كثيرة يعني في ذلك. قال: وقد بين العلماء أن من أهل علماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع. إن بعض الناس يقوم هذه الليلة يخصها بالقيام احتفالا بالإسراء والمعراج. نعم. قال: وهذا عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام، لأنها من البدع، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،